بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية حتى الآن لا أعلم أو لا لم يتبين لي مستوى الدرجات التي حصلت عليها الطالبات في الاختبار النصفي، فأريد تصورا لنبني عليه ما بعده. يعني يا ليت كل طالبة، يعني احنا اليوم ان شاء الله تستاذ دكتور عبد الرقحي. موعدنا مع الدراسة الصرفية. قبل الدراسة النحوية مباشرة في الكتاب. مستوى الصرفي، الفصل الثاني، المستوى الصرفي أولا في الأسماء والمشتقات. صفحة 163. عندكم الكتاب صفحة 159. 159 في الكتاب. النسخة اللي معايا. هو سؤال، طيب قبل ما نبدأ، يعني ايه الإشكالية او ايه مستوى الدرجات بتاع الاختبار النصفي؟ ما هو دوت لازم نتعرف عليه عشان نعرف يعني المستوى المناسب او طريقة الأسئلة، او لو في إشكالية نحاول ان احنا نتفاداها ان شاء الله في الاختبار النهائي، لان الدرجة الكبرى عليه. فيا ريت يكون في مشاركة ابتداء كده قبل أمس هذه المسألة، يعني ليت الأخوات يرسلنا يعني ملاحظات درجات هكذا. صفحة 159 الفصل الثاني المستوى الصرفي. دكتور، الامتحان النهائي هيكون نفس مستوى الامتحان النصفي؟ نفس أنا النمط؟ أسألكن عن ذلك. هو السؤال إن شاء الله يكون برضه اختيار من متعدد ويكون صح وخطأ، بس أنا عايز أعرف إيه الإشكالية في الاختبار، يعني إيه الإشكالية؟ أنا حتى الآن لم أعرف الدرجات التي تحصلت، يعني تحصل عليها الطالبات أو تحصلت عليها الطالبات، فيبقى عايز تصور يعني هل درجات متدنية أو درجات معقولة؟ هل في إشكالية مع طالبة أو طالبتين؟ أم إن الإشكالية يعني على مستوى الطالبات جميعا؟ فكل ذلك لابد ان اتصوره لكي يعني يوضع في الاعتبار في الاختبار النهائي. الاختبار النهائي ضعف النصف، الاختبار النهائي من 60، من 60 درجة. يعني اذا كان النصف مكون من 30 جزئية فالنهائي مكون من 60 جزئية. فأنا أريد الآن قبل أن نبدأ هو في بعض الأسئلة، في بعض الأسئلة في الصواب والخطأ يا دكتور، ما يعني كانت ملخبطانة. يعني ظاهر السؤال كده إن هو صح، بس لما جاوبنا عليه إن هو صح طلع السؤال خطأ، مثلا زي اللي هو ممكن أقول بعض الأمثلة. تفضلي تفضلي. يعني مثلا برهنت التجارب على أن أفراد البيئة الواحدة ينطقون نطقا متماثلا تمام التماثل، أنا عملتها صح وهي بالإجابة خطأ، ما هي في فأنا مش الكتاب ممكن. هو في إيه؟ الكتاب دكتور برنام انيس قال ان التجارب الصوتيه اثبتت ان مستحيل ان اثنين فقط ينطقوا نطق متماثل طب من طب افراد البيئه الواحده، منصوص عليها في الكتاب. ما خدتش بالي منه. طيب طيب بالنسبة القراءات نجوى بين المسلم وربه، ومن ثم يقرأ المسلم بما يستطيع لسانه، أنا عملتها صح برضه وهي طلعت خطأ. وده كلام ابراهيم انيسي اللي احنا اعترضنا عليه، ان احنا لو فتحنا المجال ده كده هيبقى اي حد عايز يقرا يقرا، الهندي والباكستاني والافغاني وكل واحد ينطق بما يستطيع لسانه، يبقى مفيش ضابط للقراءه. يعني هيضيع انا معنى فهمت صح. ان هي صح يا دكتور، على اساس ان ايه، ان القران نزل بلهجات تخفيفا على الامه، فانا فهمتها كده، فعشان كده عملتها صح يعني. انما طيب عموما ما عموما خدتش ان شاء بالي من الله. كلام الدكتور ابراهيم. طيب بقى استنى لحظه بعد اذنك، يمكننا اتفضل. تقسيم القراءات الى فرديه ونموذجيه، دي برضو انا ما يعني انا عملتها صح وهي طلعت الاجابه غلط، انا دي ما برضو بقى. هو هم 5 اسئله تقريبا في الصح وخطا، اللي انا يعني فيها كان يعني مش تلاعب بالالفاظ او كده، ان انا عايز اشوف مدى الاستيعاب اللي هو الكلام. يعني انا لو يعني لو تذكرت ان انا أنا سمعت يعني المحاضرة والله يا دكتور، أنا سمعت المحاضرات قبل ما امتحن، يعني أنا سمعت المحاضرات أي. تاني قبل ما، بس جايز هي النقط دي عدت علينا بقى ما. فعموما ان شاء الله سبحانه وتعالى ملحوقه باذن الله، يعني ما فيش مشكله. يعني انا يعني معلش أنا عايزة أفهم بتاع تقسيم القراءات إلى فردية ونموذجية دي. ده كلام دكتور ابراهيم انيس برضه لما قال ايه؟ قال ان احنا نقسم من القراءات لقراءات فرديه، ان كل واحد على قدر استطاعته يقرا، وقراءات نموذجيه دي اللي احنا تلقيناها عن القراء. يعني عايز مثلا يقول القراءات العشر اللي هي المتواتره دي قراءات نموذجيه، يعني دي التي وردت ايه الينا وان احنا يعني نقرا بها ايه ونتبعها، وممكن قراءات تزيد عن ذلك الفرديه لاي واحد بقدر استطاعته ان هو يقرا. طب معنى ذلك ان الجمله صحيحه يعني؟ ده هو ده اجتهاده هو في المساله، يعني معنى ذلك هو في كلامه احنا هنقدر نقول ان القراءات عندنا دلوقتي لو قلنا القراءات فرديه نموذجيه يعني القراءات اكثر من 14 في الوقت الحالي. لا لا لا هو ده مقصد كلامه ان احنا نفتحها لمئات القراءات. تمام دي الفرديه المقصد بتاعه في الفرديه. تمام تمام هو احنا يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله، يعني انا حتى تكلمت مع الدكتوره هدير الاستاذه هدير قلت لها انا اهم حاجه ان يكون في فايده ويكون في يعني استيعاب وكذا، فلو كانت الملحظ في الدرجات ان في تدني احنا ممكن نتدرج ذلك بنشاط او بشيء يرفع درجات النصف لو كان في اشكاليه. وان شاء الله تعالى يعني النهايه او كده خلاص نخلي المسائل واضحه خالص، يعني مفيش مشكله يعني. بس طيب ما مثلا في سؤال يعني زي تتفق الروايات والنحاه على ان اعمال ما لي عمل ليس لهجه الحجازيه، دي برضه انا عملتها صح وطلعت غلط. ما هو انا ما احنا لو قرانا الكلام اللي في الكتاب هتلاقي في الكتاب هو نفسه ناقص ان في خلاف بين النحاه ان دي لغه الحجاز ولا لغه تميم، والكلام ده في الكسائي نفس النص اللي هو نقله يعني موجود في الايه في الكتاب عندنا. يعني لو رجعت المساله هتلاقي نفس الكلام ده بالنص، يعني ان هم ما اتفقوش وما اختلفوا هي بس الكلمة إن هي إن هم اختلفوا مش يعني الخطأ في إن هم اختلفوا. تمام هو فعلا. وعلى فكرة وأنا أسئلت الصح وخطأ يعني لعل إن إحنا نأخذ يعني مثلا فائدة من هذه هي اللي نقصتنا يا دكتور، هي كلها يعني أنا كل الأخطاء عندي في الصح والغلط. طيب حضرتك جبت كام درجة؟ 22. طب مستوى الدرجات الباقية يعني مستوى درجات عموما للاسف دكتوره هدير من ساعتها انا قلت لها وريني الدرجات عشان نقدر يعني انا الاختيار من متعدد غلطه واحده، الباقي الغلطات كلها في الصح والغلط. طيب حضرتك ممكن نسال سؤال اخر، اعلى درجه كام في الاختبار؟ فينا كلنا المجموعه يعني معرفش أيوة. بس يعني الباقي في 19 17 18 لا يعني اعلى درجه معرفش لا الاخت فاطمه كاتبه للاسف الا قبل للاسف عشان لم اره يعني. عموما يا دكتور الاسئله يعني فيها لبس شويه يعني زي ما قالت ما الحجازيه دي، يعني انا برضو طلعت خطا رغم انها هي ما حجازيه يعني مشبهه بليس فكانها صح فكانها صح احنا ظنينا ان هي صح يعني فكانها صح. هو قال ده مدى سيبويه وهو اختلف الكتبين معه مو احنا حافظين ان نحاكم لهم لسه. طيب عموما ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله انا بس عايز اعرف يعني هي بشرى لكنا ان شاء الله يعني اعرف بس اعلى درجه كام. أنا برضه أعلى درجة يعني لو واحدة سايفة مثلا لو واحدة جايبة فوق 25 تقول مثلا يعني ما نعرف الدرجات، بس عموما الأسئلة كان يعني لبس بين الصح والخطأ، يعني الواحد بيحتار يحط صح بس كده. هذا إن شاء الله تعالى مفيش إشكال يعني مفيش إشكالية خالص فيها. هل يا دكتور على اساس ان احنا هل عشان احنا ذكرناها مثلا يعني كلها مره واحده فيعني ان احنا يعني هو بصراحه محاضرات الدكتور ابراهيم انيس بصراحه انا لما جيت اقراها لوحدي ما قدرتش افهم من فبدات اسمع بشرح حضرتك ففرقت معايا خالص، انما لما جيت اقرا الكتاب لوحدي والله ما فهمت حاجه خالص، فلما يعني لما سمعت التسجيل حضرتك قمت فهمت، انما لوحدي ما قدرتش. طيب احنا على فكره برضه في بعض الاخت دلوقتي برضه بتقول ان احنا ممكن نقتصر على كتاب واحد او كذا يعني، فان شاء الله سبحانه وتعالى بالنسبه للنهائي ممكن نقتصر على كتاب او كتابين بالكثير ويعني في المساله بس هو مشكلة دكتور إبراهيم حنيس، احنا قلنا ان هو مستواه عالي، او يعني فعلا زي ما تكرمتي وقلتي ان صعب ان الطالب يقرأ فيه بمفرده يعني. فانا شايف ان كتابه فوق دكتور عبد الرقحي اسهل، وعبد الغفار دكتور عبد الغفار هلال برضه في عرض المسائل فيه في سهوله، فاحنا ممكن دي يعني ان شاء الله تعالى نتفاداها في النهائي او في الاختبار النهائي ان شاء الله سبحانه وتعالى. فنشوف رايكم وما فيش اشكاليه يعني، بس برضه انا ما زلت عايز اعرف اعلى درجه لسبب، لان مثلا على سبيل المثال لو لقينا ان ما فيش حد من الطلاب تجاوز مثلا 25 من 30 عادي، ممكن ده يعني أراجع أستاذ هديل ونضيف لكل طالبة 5 درجات، دي سهلة، دي سهلة إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني. وهذه صراع على فكرة أكاديميا يعني، يعني لأن إحنا ما نقدرش مثلا لو قلنا إن في طالبة واحدة جابت 30 من 30 معنى كده الامتحان ما فيهوش أي إشكالية ما فيش لف. لو ما لقيناش حد جاب 30 ولقينا إن أعلى درجة مثلا في الطالبات 25 على تساوي أفهمهن وكذا، فدي مسألة تستدعي إن إحنا مثلا نزود ال5 درجات دول. يعني معظم زمايلنا جايبين 19 18 17، يعني ما حدش قال إنه جاب 25 أو. طيب أنا في أخت كاتبة من 17 إلى كم؟ من 17 لغاية ال 22 اللي هي إحنا يعني أنا وأماني. طيب يعني ان شاء الله تعالى يرضيكن 5 درجات على لكل طالبه، يعني ال 17 تبقى 22 وال 22 تبقى 27. ها يجزي ولا في قرار؟ طيب كويس يعني كده؟ ما هذه الدرجات يعني احنا نقول هذا الاصل الاختبار النصفي. ممكن مداخلة؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ والله لو يكون كتاب واحد شامل لكل راجف وعبد الغفار يعني يكون احسن، يعني نركز على كتاب واحد ونبحث منه او نستخرج منه هذه المعلومات احسن لنا. تمام. يعني نحن نذهب الى كتاب ننسى كتاب الاخر، نذهب الى كتاب ولو اني ما امتحنت، بس يعني ما دخلت امتحان كانت جديده يعني بس حاضره محاضره واحده لك بس، لكن اللي اني لا لكن حتى قريت يعني مو قلت يلا اني ما داخل امتحان ما اقرا، لا بالعكس قريت كله يعني حتى يعني يعني لما بعض الاسئله فتحت الاسئله شفت يعني اني اقدر اجاوب، بس اني يعني داخله محاضره واحده وياك. تمام احنا نعمل، طب نعمل تصويت الان على مثلا كتاب عبد الرقحي، ما رايكم؟ لا الكتاب سهل يا دكتور الراجحي، عبد الرقحي واضح اسلوبه يعني على قد مستوانا، بس والكتابين الثاني طيب. ما اعرف الراي رايك يعني. لا انا ما قلنا الامر شورى سبحان الله، ما خاب من استشار يعني. هو صراحة يا دكتور هو اللي كان مستصعبينه أنا يعني كان فعلا كلماته صعبة وكانت محتاجة مجهود كتاب دكتور إبراهيم أنيس، إنما طبعا إبراهيم أنيس أصلا هو مستوى الكتابي أصلا عالي جدا يعني. إنما إبراهيم أنيس إن إبراهيم أنيس يعتبر صاحب مدرسة في العصر الحديث يعني. إنما عبد الرقحي طبعا يعني وصف المسائل، وعلى فكرة الأبسط كمان والأسهل خالص عبد الغفار هلال، هما يعني فعلا الكتابين سهلين. هو في بعض الاخوات التبت عليهم الصفحات، ويعني مثلا زي الاخت وفاء لما حضرتك كتبت على المجموعه ان لم تذكروا كتاب عبد الرقحي، فهو على اساس ان احنا ان حضرتك ما حذفتش منه حاجه، مش كل الاخوات فهمت الكلام ده، وفي منهم فهم ان هو مش معانا فما ذكرهوش فما جاوبوش على الأسئلة اللي كانت منه، وفي ناس ما ذكرتش ما لحقتش تجمع اللي هي من الثلاث كتب. يعني مثلا في ناس ما ذاكرتش من كتاب دكتور هلال، فما جاوبوش على الأسئلة اللي يعني ده طيب صلينا حديثي معاهم مع صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ممكن ايه نحدد من الان ان احنا هيبقى معانا في النهائي او في الاختبار النهائي اللي هو 60 جزئيه ان شاء الله سبحانه وتعالى، هيبقى معانا مثلا كتاب عبد الرقح فقط، ومش هنزود المقرر، هم 60 جزئيه مش هنزود عن 60 صفحه باي حال من الاحوال من الكتاب كله. ها تمام كده، تمام، بارك الله فيك. امشي معانا ان شاء الله سبحانه وتعالى. ايه بقى قبل الاختبار لو الاسبوع الجاي ان شاء الله المفروض ان دي تبقى اخر محاضره، هنحدد من كتاب دكتور عبد الرقحي مش هنوصل كمان ل 60 ان شاء الله. يعني هو يعني ايه هناخد يعني جزئيتين من الكتاب ونركز فيهم ان شاء الله تعالى في الايه في النهائي. وممكن طب انتوا الاسئله اللي وردت اللي كنا عرفتم الاجابات بتاعتها دلوقتي؟ هو في بعض الأسئلة برضو ما قلتش يعني ما ذكرتش لحضرتك يا دكتور، كان ملخبطين فيها برضو. صحيحة يعني عرفتوا الإجابات، يعني كل واحد عرف الخطأ بتاعه كان في إيه. أيوة. بالتالي إحنا عرفنا الإجابات. تمام. صح كده؟ بس عبد الراجح، عبد الراجح يا دكتور ما في إلا النحو والصرف، مسائل إيه؟ النحو مسائل. عبد الراجح ما أخذنا منه إلا مسائل نحوية. لها حل ان شاء الله سبحانه وتعالى، لها حل. يعني حلها ايه؟ يعني ما في معنى اللهجه ولا الاحرف السبعه ولا ما في، ما اخذنا يعني من الراجح. يعني تقصد الدروس الاولانيه يا دكتور مش موجوده في الكتاب؟ الدروس الاولى صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، نركز بس مع بعض. الدروس الأولى اللي مرت علينا دي إن شاء الله تعالى هستفي فيها بإن كنا تراجعنا أسئلة الاختبار النصري. تمام. يعني تراجع الأسئلة بتاعت الاختبار النصري، يعني لو جبنا مثلا في تعريف اللهجة أو في الكلام عن اللهجات أو كذا أو بهذه الإيه الطريقة، يبقى هنا شغلنا حوالين 30 سؤال بتوع النصري. يعني ممكن تمام. نقرر منهم 10 هم. تمام. أنا ما كتبنا إيه؟ يا دكتور ما كتبتها أنا أحسب الزمن. أنت لو دخلتي على الاختبار تاني يا أماني وعلى عرض النتيجة بيجيب لك الأسئلة تاني. أيوة صح صح صحيح. تمام تمام تمام يا دكتور. يعني إحنا مثلا نخلي مذاكرتنا للجزء الأول بالأسئلة عشان نكفر السيئات يعني. جزاك الله خير. وبعدين ايه والله بارك الله الله يبارك، ونخلي ان شاء الله سبحانه وتعالى الفهم للدراسه الصوتيه وعفوا الصرفيه والنحويه من كتاب دكتور عبد الرحمن. تمام تمام تمام كده ماشي الكلام. يعني انا مثلا ايه بس مثال مثلا مثال اما اقول مثلا 30 سؤال انا ممكن اجيب يعني مثلا ممكن اقرر منهم 20 سؤال بس مثلا في الصح وخطأ. احنا قلنا مثلا اتفق النحاة قديما وحديثا على ان ما حجازية مثلا يعني، وطلعت الاجابة ايه خطأ. الاجابة كانت خطأ صح كده. فاحنا ممكن نجيب نفس السؤال وبدل ما نحط كلمة اتفق نقول اختلف، يبقى بالتالي الاجابة ايه صح صح. تمام تمام واضحة كده. هل ده في صعوبة عليكنا؟ معلش يعني اعرف برضو يعني ايه المسألة، احنا بنتكلم بمنتهى الشفافية الان. هل كده لو عدلنا في الاسئله او كده؟ يعني انا المحتوى بتاعي هو الاسئله فقط، احنا نفهم الاسئله فقط ليس اكثر من ذلك. تمام بالنسبه للجزء اللي فات. انما هل هذا التغيير يعني مثلا اللي يحول العباره من خطا الى صح او من صح الى خطا هذا صعب على الطالبات؟ احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح ونتكلم بصراحه، يعني لو في مشكله نقول. ان شاء الله مش صعبه بالنسبه لي، يعني الاخوات لو في حاجه يتكلموا. لا خلاص احنا يا دكتور برضو فهمنا طريقه الاجابه ونركز انه الاسئله يعني استنتاجيه وفيها دقه شويه، كانت الاسئله دقيقه مش هتروح خرج من الموضوع. معظمها استنتاجي. ايوه ممتازه. وفي حوالي 5-6 اسئله معتمده على الفهم. نعم. يعني على الفهم اكثر منه ايه القراءه وال يعني المذاكره فقط يعني. تمام. فان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله يعني ابشرنا خيرا. و يعني اكرر اعتذاري لو حصل لبس او اشكاليه يعني، لان انا لا احب يعني ان الطالب مهما باي حال من الاحوال يكون عنده اشكاليه مع الماده او مع المحتوى يعني. تمام. تمام، جزاك الله خير. وجزاكم ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب احنا نكتفي باذن الله عز وجل في هذا الاسبوع والاسبوع القادم بالمستوى الصرفي، يعني عندنا من كتاب الدكتور عبد الرحي المستوى النحوي والمستوى الايه الصرفي. المستوى النحوي احنا استعرضناه، هنبدا اليوم وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم في المستوى الصرفي، وده هيبقى المحتوى بتاعنا من كتاب دكتور عبد الرحي بالنسبه لاستكمال الاسئله ان شاء الله عز وجل في الاختبار النهائي باذن الله. تمام. حتى انت احسبوها الان، احسبوها المستوى الصرفي والنحو يطلعوا كم صف. اظن 159 ل 181 تقريبا، يعني ان شاء الله يكون كمل مش كبير يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب نبدا بقى ان شاء الله سبحانه وتعالى مع حضرتنا، وان شاء الله تكون ميسره الكلام في المستوى الصرفي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا لازم نفرق او نستوعب معنى كلمه الصرف. الصرف في اللغه هو التغيير، يعني الله سبحانه وتعالى يقول تصريف الرياح، يعني تغييرها من حال الى حال. فعلم الصرف او الدراسه الصرفيه هي دراسه تهتم ببنيه الكلمه، يعني الكلمه نفسها انا هنطقها ازاي، هل هي سمعه ولا سمعه، بالفتح ولا بالكسر، لو ضبط الكلمه في الداخل. طبعا النحو متعلق بالتراكيب فيبقى ضبط اخر الكلمه، اما بنيه الكلمه ما عدا الحرف الاخير ده بنسميه دراسه صرفيه. استاذنا الدكتور عبد الرحي طبعا هنا قال حقيقه بالنسبه للقراءات واللهجات، في دراسه القراءات واللهجات هي حقيقه العلماء يعني كلهم يعني اقروها. ما هي هذه الحقيقه؟ ان صعب جدا الفصل بين الدراسه الصرفيه والدراسه الصوتيه في اللهجات، يعني ايه او في يعني في اثر اللهجات في القراءات. ليه؟ لو حضرتك يعني احنا بس مش عايزين بس ان احنا نشتت الثاني في الكتب، بس لو بصينا مثلا لمسائل كثيره ذكرها دكتور عبد الرحم في الدراسه الصرفيه او في المستوى الصرفي ذكرها دكتور عبد الغفار هلال في المستوى الصوتي. يعني ايه؟ يعني في خلط بين الدراسه الصرفيه والدراسه الصوتيه، لان الدراستين يعني المنهج الصوتي والمنهج الصرفي هي قائمه على ضبط الحركه او ضبط حركه الكلمه او شكل الكلمه. فبالتالي نلاقي مثلا البعض يدخل حتى الصرف نفس الدراسه، تلاقي ده مثلا الاماله والادغام وهذه الاشياء لا تدخل في علم الايه؟ في علم الصرف. وبعدين لما تيجي ندرسها في القراءات ندرسها من ناحيه الايه؟ الصوت الايه؟ الاصوات. الاختلاس والاشباع وهذه الايه؟ الاشياء كلها من دراسه صوتيه. فانما مثلا في الصرف يقول لك برضه موجود ان في البنيه ولما بنيجي نبني المجهول او نعمل كذا بيحصل تغيير وبيحصل اختلاف للحركه ومنهم من يشبع ومنهم ايه كذا. فالشاهد ان اولا بدايه ان هناك خلط او هناك صعوبه في التفرقه التامه بين الدراسه الصرفيه والدراسه الصوتيه. هذا ما بدا به دكتور عبد الرق كلامه، قال: الحق أنه لا يزال هناك اختلاط كبير بين منهج الدرس الصوتي وبين الصرف، فإذا كانت دراسة الأصوات بحثا في العناصر الأولى البسيطة التي تتكون منها اللغة، فإن كثيرا من الموضوعات التي يدور حولها الصرف إنما تنبني على قوانين صوتية مرجعها ذلك التأثر المتبادل بين الحروف حين تتألف ويتصل بعضها ببعض. العبارة دي كده لوحدها دي سهل جدا، يعني احنا نمشي بقى مثلا ممكن السؤال يجي ازاي، يعني هناك فصل تام بين الدراسة الصوتية والدراسة الصرفية، هيبقى صح ولا خطأ؟ ها لو قلنا السؤال بالصيغة دي، هناك فصل تام بين الدراسة الصرفية والدراسة الصوتية، يبقى الإجابة خطأ. كده بعكس لو قلنا هناك اختلاط كبير بين منهج الدرس الصوتي وبين الصرف، لو قلنا هناك اختلاط كبير بين منهج الدرس الصوتي وبين الصرف هتبقى نعم. تمام كده، يبقى احنا بنذاكر يعني ممكن نضع لنفسنا الاسئله واحنا ايه يعني ماشيين في ايه في الجزء اللي احنا بناخده من الكتاب ان شاء الله. يقول: بل ان اللغويين المحدثين حين يحددون ميدان النحو يجعلونه مشتملا على المورفولوجيا والنظم، يعني النظم اللي هو اللي احنا بنقول عليه التراكيب، والافراد يعني برضو يعني تداخل ايه مع. ولقد كنا نستطيع ان ندرس الضمير مثلا فيما عرضناه من الفروق اللهجيه في الاصوات، ده اللي احنا واخدينه عند دكتور عبد الغفار هلال لما جاب الدرس الصوتي، دخل فيه الضمائر ودخل فيه القراءات والكلام اللي هيقوله الدكتور عبد الرق هنا في دراسه الصرفيه. فيقول: لقد كنا نستطيع ان ندرس الضمير فيما عرضناه من الفروق اللهجيه في الاصوات، كان نجعل بعضه تحت اللهجات التي تميل الى الضم، وبعضه الثاني تحت التي تميل الى الكسر، وبعضه الثالث تحت التي تميل الى الحذف الى اخره، ولكننا اثرنا ان نضعه هنا في المستوى الصرفي لاننا اردنا ان نلم شتاته، ولاننا ثانيا وجدنا ان عرضنا له على هذه الصوره يوضح لنا بنيه الكلمه التي يتكون منها الضمير منفصلا او متصلا مع غيره على النحو الذي يظهر به. طبعا المسألة الأولى اللي بيتكلم فيها الدكتور عبد الرحي هي الضمائر. ضمائر كما تعلم إن الضمائر بتنقسم في اللغة العربية من حيث الدلالة، هي ضمائر خطاب أو غياب أو حضور. الحضور بيشمل خطاب وتكلم، ده من حيث دلالة الضمير أو ما يدل عليه الضمير. من حيث الشكل والنطق فالضمائر بتنقسم إلى نوعين: ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. المنفصلة ما تستقل بالنطق والكتابة، زي أنا، نحن، هو، إياك، إياه، إيانا، إياهما، إياكنا، دي اللي سموها ضمائر منفصلة. وهي طبعا من ناحية النحو بقى لك ضمائر رفع يعني في محل رفع، ضمائر نصب يعني في محل نصب. ضمائر أخرى المتصلة اللي هي ضمائر رفع، ضمائر نصب وجر، ضمائر تصبح الرفع والنصب والجر، ده برضه تقسيم نحو. انما تقسيم النطق في المتصل يقول لك ساكن ومتحرك، ضمائر ساكنه وضمائر متحركه. ضمائر ساكنه زي واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه. ضمائر متحركه زي تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوه، وهكذا. فدي دراسه ضمائر او فكره عن الضمائر. فهيعرض هنا بقى في الكلام ان اصلا في الدراسه عند العلماء وعند المتخصصين يعني يقول لك: طب هو الضمير هو انت ولا هو ان والتاء للخطاب وبتتغير؟ لو هكلم واحد اقول له تاء، لو هكلم انثى اقول لها تي، لو هكلم اثنين اقول لها توما، لو هقول لهم توما، لو هكلم جمع اقول لهم توم، لو هكلم جمع اناث اقول لهم تنا، فيبقى ان تنا، ان توم، ان توما، ان تا، أن تي، ده خلاف، ده خلاف يعني جعل الضمير هو أن والباقي أحرف خطاب، ولا الضمير هو مستقل بنفسه هو أنت وأنت وإيه وأنتما. فهنا هيوصل لنا بقى أن الكلام ده أو هذا الخلاف اللي هو معروف في كتب النحو وفي كتب اللغة وعند العلماء، هذا الخلاف المشهور في عملية الضمائر واستقلالها بالنطق والإيه والكتابة أو تركيب الضمائر أو تكوين الضمائر، وهذا بيظهر جليا في القراءات وبيظهر جليا في تأثير اللهجات في القراءة. يقول: ومما يقوي عندنا ذلك ما كان من الثلاثين في الشكل الذي ينبني عليه الضمير، حيث يقولون مثلا كلام احنا قلناه، يقول المختار في أنا أن الضمير هو الهمزة والنون هي أن فقط، والألف ليه زائدة لبيان الحركة. وماذا بالكوفيين؟ أنه الأحرف الثلاثة، الكوفيين يقول لك هو أنا، هي الثلاث حروف إيه مع بعض. وفي أنت وفروعه أن الضمير هو نفس أن عند البصريين، واللواحق لها حروف خطاب. وذهب الفراء إلى أن أنت بكماله هو الضمير، وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هي الضمير وهي التي في فعلت وفي هو وهي. يعني ده الخلافات، الخلافات اللي هنا في الضمير أنت، إن هو يا إما أن والتاء حرف الخطاب يا إما التاء هو الضمير. ده مدى ابن كيسان فقط هو الكلام الكلام ده، وقال إن التاء دي تشبه التاء اللي موجودة في فعلت زي أكلت وشربت وإيه وضربت اللي هي تاء الإيه الفاعل أو تاء التاء المتحركة يعني. ده مذهب ابن كيسان. أما مذهب الفراء إن أنت هي الضمير على بعضها، هي الضمير أنتم هي الضمير على بعضها إلى إيه إلى آخر. طيب دول اللي احنا بنسميهم أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن اللي هي ضمائر الخطاب. طب ضمائر الغياب اللي هو وهي، يقول وفي هو وهي الجميع ضمير، وهو مذهب الإيه البصريين، يعني الضمير هو والضمير هي. وذهب الكوفيون إلى أن الضمير هو الهاء فقط، والواو والياء إشباع، يعني هو وهي الواو والياء إشباع لإيه للضمير، والضمير هو الهاء. وفيهما وهم ضمير الهاء وحدها، وحكي عن الفارسي أنه المجموع، يعني مجموع منهما وإيه وهم. وفيهن الهاء وحدها، والنون الأولى كالميم فيهم، والثانية كالواو في هو. ده أقول لك يعني هو عرض اختصار إن في خلافات ومذاهب مختلفة في تركيبة الضمير. طب هل ده لتأثير على القراءات؟ هل نبص بقى الكلام هنا، يقول وإليك الآن عرضا لما ورد من قراءات في الضمائر. أولا ضمير المفرد المتكلم اختلفوا في أنا أحييه، فقرأوا جميعا بحذف الألف من أنا إذا وصلوا في كل القرآن، يعني لو مدش أو ما فيش مد أنا أحيي إيه وأمي، غير أبي جعفر ونافع فإنهما يثبتان الألف في الوصف، وإذا لقيتها همزة في كل القرآن مثل أنا أحيي أنا أقول، إلا في قوله تعالى إن أنا إلا نذير مبين، فإنهما يطرحانها في هذا الوضع، ولم يختلفوا في إثباتها وقفا. يعني قال أنا، طبعا النطق لو أنت نلاحظ إن إحنا ما بنديش الألف بتاعت إيه أنا، ما بنديش إشباع، ما بنديش حركتين في الإيه في القراءة. قال أنا أحيي، أنا أحيي، وما يقولش أنا أحيي إيه، يقولها إيه، قال أنا أحيي وأمي. هذا مقصده في الايه، ان هو بيقول ده الاختلاف ده ناتج عن اختلافهم في ان انا ان الالف دي هي من اصل الضمير ولا الضمير هو ان وحده. ده مثال ذكره الشيخ. المثال الثاني اختلافهم فيه بمصرخي، فقرا حمزه بكسر، لما نشوف هنا الباء هي الياء بكسر الايه الياء، بمصرخي، وقرا الباقون بفتحها مصرخية. طبعا احنا عارفين ده من المواضع، من المواضع لو خدناها في الدراسة الصرفية او دراسة يعني النحو بيدرس ديت في المضاف ليها المتكلم، والدراسة الصرفية بتدرس على حركة الايه؟ حركة الياء. فطبعا من المواضع الأربعة اللي يتعين فيها تحريك الياء بالفتح هذا الموضع. يعني عددوا مواضع أربعة لتحريك بالفتح، منها مثلا ان يكون هو يعني مثلا الياء تلحق بمثنى مثلا أبوايا مثلا او اخوايا، او ان هي تلحق بالاسم المقصور، قل ان صلاتي ونسكي بالياء محركه بس مش متحركه، ومحياي محركه بالايه؟ بالفتح. قال هي عصايا محركه بالفتح. فالمذهب او الحالات الاربعه اللي بيحرك فيها الياء بالفتح أن يكون الياء بعد اسم منقوص أو بعد اسم مكسور أو بعد مثنى أو بعد جمع. فمنهم دي إن هي جت بعد جمع في مصرخية. فعلى المذهب وعلى المشهور عند النحاة وعند أهل اللغة إن هي تكون محركة بالفتح. ما أنتم إيه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، أنتم بمصرخية. فأقول قرأ حمزة بكسر الإيه؟ الياء، وقرأ الباقون بالإيه؟ بالفتح. ولذلك يعني هي طبعا قراءة الإيه؟ الجمهور. فبرضو ناتج هنا الكلام بيقول لك إن ده ناتج عن اختلافهم في الإيه؟ في ضمير الياء نفسه. قرأ الحسن هي عصاي بكسر الإيه؟ بكسر الياء. طبعا الحسن القراءة مش ليس يعني إيه؟ ليس دخل معنا في الإيه؟ في التواتر، بس دي فيه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الطفيل وعبد الله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي هوى هوي، يعني صبغوا هوية وعنقوا لهواهم، يعني كده الياء يعني إثبات الياء مع التشديد إذا هوي إذا إيه هوي. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى، طبعا قرأ عشان برضه يعني المساله تبقى واضحه بالنسبه لكم. الجحدري ايه ومحياي هنا الكلام دوت معناه ايه؟ زي ما قلنا هو بيتكلم من كتب القراءات غير الكتب اللي احنا بنتكلم عنها في القراءات. يعني احنا دلوقتي قلنا والكلام ده عدته اكثر من مره، احنا بنتكلم في القراءه سهل دلوقتي اي طالبه، بسم الله ما شاء الله بارك الله في كنا جميعا، اي واحده من كنا ان انا اقول لها قراءه كذا متواتره ولا غير متواتره تقول، لان عارفه دي متواتره ولا غير متواتره، لان خلاص عارفه المصادر اللي فيها المتواتر والقراءات العشره كذا وكذا وكذا، يبقى دي متواتره ودي قراءه. وعارفه مثلا الاربعه بقيه الاربعه عشر اللي هي السواء دي مثلا كذا. ممكن تكون الكلام اللي بيقوله او اللي بيذكر ان هو قراءه ما يكونش عندك اصلا في ال 14 ايه قراءه. ليه؟ لانه واخد الكلام ده من كتب اللغه، واخد الكلام من كتب الايه؟ اللغه، وليس من كتب اهل الفن اللي هم اهل الايه؟ القراءة. تمام؟ طبعا أربعة شاذة وعشرة متواترة. وهذه القراءات تقدم لنا ثلاث ظواهر لهجية. الأولى إن ضمير المتكلم أنا تثبت ألفه في كل القراءات، لكنها تثبت وصفا في قراءة أبي جعفر ونافع وهما قارئ المدينة، وهم ينسبون إثبات الألف في الوقف الوصل إلى بني تميم وحذفها إلى الحجاز. وغريب حقا أن تثبت تميم ويحذف الحجازيون. فالمشهور عن تميم أنها قبيلة بادية، يعني البدو، يعني البدو تميم إلى السرعة في الكلام، حتى نسب إليها حذف بعضه على ما بينا من قبل. طبعا ده الكلام ده كان في الدراسة الصوتية، يعني إن هم يعني من كثرة السرعة سرعة البدو في كلامهم وكذا، إن هم قد يحذفون بعض الإيه؟ بعض ما في الكلام من ايه؟ من حروف. لكننا اذا نظرنا الى هذه الظاهره من ناحيه اخرى، وهي ان الروايات التي تثبت الالف في انا وردت في قراءات بعضها همزه، فقد يكون محتملا ان تميما وهي من القبائل المشهوره بالهمز كانت تثبت هذه الالف توصلا الى تحقيق الايه؟ الهمز. الا انه وردت على هذه اللهجه شواهد بثبوت الف انا في الوصل دون أن يكون بعدها همزة، من نحو قول الشاعر أنا سيف العشيرة تعرفوني. طبعا هنا أنا حتى لما نيجي احنا طبعا إثبات بقى وحذف دي بالنسبة لبتوع اللغة مسألة سهلة. ليه مسألة سهلة في الشعر مش في القراءات؟ يعني في الشعر سهلة ليه؟ لأن في الشعر سهلة أنه بيوزن الوزن في حركات وسكنات. فهنا لما نيجي مثلا بدأ أنا سيف العشيرة تعرفوني حميد قد تضريت السنامة، ده وزن البيت. فوزن البيت هنا نقول أنا سيف، أنا سيف مفاعلة، يبقى هنا خلاص لازم أثبت الإيه؟ الألف وأعرفها. ويذكر الأشموني أن هذا الضمير فيه خمس لهجات دون أن يحددها كلها. في صاحبنا إثباته، يعني في صاحبنا يعني أبسط حاجة إثبات ألفية وقفا وحذفوها إيه؟ وصلا. لو هتقف على أنا يعني إيه؟ أنا فهتثبت الإيه؟ الألف. لو توصلها بما بعدها ما بتثبتش الألف في الإيه؟ في الكلام. والثانية إثباتها وصلا ووقفا وهي لهجة تميم. والثالثة هنا بإبدال همزتها إيه؟ ها. فلما يقول أنا يقول إيه؟ هنا. والرابعة آن، يعني إيه؟ بمادة بعد الإيه؟ الهمز. والخامسة أن كعن، يعني أنا يقول لك إيه؟ أن، يعني إيه؟ عن أن فلان، عن إيه؟ فلان. هذا يعني يقول لك أنا فلان والأن فلان، يعني إيه كذا. فأقول هذه خمس لهجات لنطق ضمير أن. فإذا بالتالي عشان بقى يعني برضو ماشيين واحدة واحدة كده، إذا بالتالي هو بيقول إن الاختلاف ده في نطق الضمير أو في إثبات الألف وفي الوصل وفي الوقف وغير الذي موجود في القراءات، هذا ناتج عن إن الضمير ده اللهجات فيه خمس لهجات أو طرق نطقه، خمس طرق لنطق الضمير أنا. ثانيا يقول إن القراءات التي قدمناها بضمير المتكلم مضافا إليه تبين بنيته في حالة واحدة فقط، وهي أن يسبقه صائت طويل. طبعا هما الحروف لما بيقسموها لصوائت وصوامت، يعني تقسيمها في علم اللغة بقى يقول لك الصوائت والصوامت. بيقصدوا بالصوائت اللي هي الواو والالف واللي هي حروف الايه، حروف المد يعني. وتكون مسبوق، يكون مسبوق بحركة من جنسه، يعني ايه هذه الحروف، يقول لك هذا ايه صائت. والصامت اللي هو بقية الحروف، بقية حروف اللغة الايه العربية. فيقول هو ان يسبقه صائت طويل. لذلك زي ما احنا قلنا انهم اربع حالات، الاربع حالات اللي قالوا فيها وجوب تحريك الضمير اللي يقبل فتح، هتلاقي نفس المنقوص زي قاضي، فتقولي قاضية. لو هتنسبي ايه هذا قاضية، تنسبي ايه لك يعني. لو مقصور برضه هتلاقي ألف قبلها فتحة، هي عصاية. لو مثنى هتلاقي إيه أبوان، يبقى أبوايا، ألف وبيها برضه إيه فتحة في ناحية النص. لو جمع مذكر سالم مصرخي، خي الياء وبيها إيه وبيها كسر، هي مصرخين وصدفت النون للإيه للإضافة. يقول وهي أن يسبقها صائد طويل بمصرخي أو عصاي، وهي تدل على أنه قد كانت هناك لهجة تحرك هذا الضمير بالكسر في هذه الحالة، ولقد كنا نستطيع أن نعلل هذه اللهجة بالإدفاع في بمصرخي، لكن القراءة الأخرى تناقض إيه ذلك. وعليه فإننا نقول أن هذه اللهجة كانت تحرك يا المتكلم في حالة الضفر بالكسر، وهم يتفقون على نسبة هذه اللهجة إلى بني يربوع، وهم ينتسبون إلى بني تميم. ويذكرهم الهمداني في من كان يسكن بلاد بني تميم، ويقول عنهم وهم البادية. ويرجح ذلك عندنا أن اللهجة البادية تذهب إلى الكسر، حيث تميل لهجات الحضر إلى الفتح. تمام كده؟ يبقى رد القراءتين بإيه؟ للهجات. رد القراءتين بمصرخي ومصرخية، والقراءتين قراءتان متواترتان، فردها رد الكسر على ان دي كانت لهجة بتنطق الياء بالكسر في هذه الايه الحالة ولا تحركها بالفتح. انما لو اي طالبه من كنا فتحت كتب نحو كده لك دي الحالات اللي يجب فيها التحريك بالايه بالفتح. وطبعا برضو هيقول في القراءه حجه، فبالتالي وجوب التحريك بالفتح ده الافصح او الشائع او المنتشر ان بدليل ان قراءه الجمهور، يعني كما قال ابن هشام وقراءه الجمهور لا تكون مرجوحه، وقراءه الجمهور لا تكون ايه مرجوحه. فبالتالي يبقى الارجح الفتح، وان في لهجات بتنطق بالكسر. الشاهد ان هو الرد هذه الى اللهجات، وعلى هذه اللهجه جاءت شواهد من نحو قول الشاعر علي بعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي. فطبعا ده النطق اللي احنا بننطقه، انما الشاعر قال علي بك ايه بتحريك الايه الياء بالكسر، علي لعمر، علي لايه لعمر نعمة بعد نعمة. اللهجة الثالثة التي تشير إليها هذه القراءات هي إضافة المقصور إلى ياء المتكلم. طبعا المقصور إلى المتكلم قلنا اللي هي عصايا ومحيايا، وقد ذكرناها في حديثنا عن الإضغام، وذكرنا أنها تعدى إلى هذيل. يعني شفنا الكلام اتكلم فيها وردها للدراسة الإيه الصوتية، يبقى ده يؤكد التداخل بين الدراسة الإيه الصرفية والدراسة الصوتية. تمام. ينتقل بعد ذلك على ضمير الغيبة. ضمير الغيبة اللي احنا قلنا ايه هو هي هما هم هن. اختلف في قوله جل وعلا سبحانه وتعالى فألقت إلي، فقرأ ابن كثير وابن عامر الكسائي فألقيه إليهم موصولة بياء، وقرأ عاصم وحمزة فألقت إليهم بإسكان الهاء، واختلف عن أبي عمرو. يبقى هنا التحريك والوصل بالياء بقراءة، وقراءة ابن كثير وابن عامر الكسائي، والإسكان لقراءة عاصم وإيه وحمزة، واختلف عن أبي إيه أبي عمرو فيها إن هو يعني هل أسكن يعني سكن الهاء ولا حرف. اختلفوا في يرضه لكم، يرضه لكم، فقرأ ابن كثير هنا. طبعا الحاجات دي بقى عشان نعرف بقى برضو الأسئلة عشان ما ننساش، يعني ممكن ايه اتفق القراء على اسكان الهاء في قوله تعالى فألقي إليه مثلا. تمام واضح كده. طبعا تبقى الإجابة ايه ايه صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا. تمام كده. تمام يبقى برضو نعرف المواضع دي لان ممكن ايه يجي فيها ايه اسئلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. ايه اختلفوا في قوله تعالى يرضه لكم، فقرأ ابن كثير وابو عمرو الكسائي يرضه، يرضه لكم موصولة بايه بواو، وقرأ ابن عامر يرضه، يرضه لكم من غير اشباع ضم ايه فقط، وقرأ حمزة وعاصم في رواية يرضى لكم بإسكان الإيه الهاء. اختلفوا في قوله يؤدي إليك سورة آل عمران، فقرأ أبو عمرو وحمزة بإسكان الهاء يؤدي إليك، وقرأ الباقون بكسرها ووصلها فيها يؤديه إليك. وروي عن ابن عباس، كل دي بقى نماذج، هو جاي من نماذج بقى كل ده في الهاء، في هاء الايه في هاء الضمير. ونادى نوح ابنه، ونادى نوح ابنه وكان دي طبعا قلنا او روي عن ابن عباس، يبقى دي كان جاي من كتب القراءات، وكرر هذه العباره من كتب اللغه عفوا. اختلفوا في الهاء من قوله تعالى فهو وهي، إذا كان قبلها لام أو واو أو ثم أو فاء. تمام. فقرأ ابن كثير وابن عامر يعني لا هو ولا هي وهو وهي ثم هو ثم هي فهو فهي. فقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وهو وهو فهو له ثم هو تمام وهي فهي بتحريك الهاء في ذلك ايه كله. وقرأ ابو عمرو والكتاب وابو جعفر باسكان الايه الهاء في ذلك كله. واختلف عن نافع يعني وهو وهو فهو فهو لهو لهو فهي فهي وهي وهي ثم هو ثم ثم و هذه الاختلافات في فهو وهي. طب هذه القراءات اللي اختلفوا فيها في الضمير بقى فهو في الهاء او في ضمير الغيبه قال هذه القراءات تضع بين ايدينا ما يلي. اما ضمير الغائب المفرد اذا كان ما قبله مفتوحا فانه اما ان يتكون من الهاء وحدها ساكنه او من الهاء وحدها مع تحريكها بالايه بالضم او من الهاء مع وصلها بواو. واذا كان يعني هنا بقول هذا القاعده يعني ضمير الغائب المفرد اذا كان ما قبلها مفتوحا يعني في فتحه قبل ضمير عشان هنا ايه ثم هو و ف الواو والفاء عليها فتحه ثم ايه فتحه الى اخره او من الهاء اما ان يتكون من الهاء وحدها ساكنه او من الهاء وحدها مع تحريكها بالايه بالضم او من الهاء مع وصفها بايه بواو. واذا كان ما قبلها مكسور يعني فإنها تكون من الهاء وحدها ساكنة أو الهاء موصولة بالإيه بيا يعني كان ما قبل الهاء كسرة حركة الإيه الكسرة. أما ضمير الغائب الذي يكون في محل رفع ويكون مسبوقا بصائت قصير فإنه يكون بين حالتين تحريك الهاء أو إسكانها يا اما تحرك الهاء يا اما ايه يا اما تسكن. هو طبعا بيحلل الاشياء التي ايه ذكرت في هو وهي. وعن اللهجات في هذا الضمير يذكر ابو علي انه يتكون من الهاء والواو في لهجه اهل الحجاز سواء كان ما قبلها مفتوحا او مكسورا. ويقولون مررت به مررت به مش به لديه مال ويقرؤون فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض. فهنا تحريك الضمير بالإيه بالضمة واشتعب واو. وهذا الضمير نفسه يتكون من الهاء الساكنة وحدها في لهجة أسد سراقة ما ينكر ابن جني ويؤيده قول الشاعر فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطوايا مشتاقان له أرقان. وينقل أبو حيان عن الكسائي أنها لهجة لعقيل وكلاب وأنهم يقرؤون لربه لكنون إن الإنسان لربه لكنون بسكون الهاء. اما أزد سراقة فقد ذكرنا انهم فرع من الأزد وانها قبيله باديه كانت تسكن ثروات الحجاز. واما عقيل فقد ذكرنا ايضا انها كانت تسكن البحرين في المنطقه الشرقيه من شبه الجزيره. واما كلاب فبطن من عامر بن صعصعه وكانت تسكن في جهه المدينه وفدك والعوالي وفدك والايه والعوالي ثم انتقلت الى أشياء. تمام كده الكلام ماشي ولا تهنا؟ انا اصلا الكلام ده بقراه معاكم لان عارف بسم الله ان شاء الله انتوا دارسين قراءات. الكلام ماشي ولا في صعوبه؟ خلاص الكلام كله في كل الكلام اللي قاله دكتور عبد الرجح ان هي لهجات ان هي المساله ايه لهجات في نص الضمائر. ربنا يبارك فيك الله يبارك. واما الضمير المرفوع بارك الله فيك، واما الضمير المرفوع الذي يسبقه سائط قصير فنستطيع ذلك، اما الضمير المرفوع الذي يسبقه سائط قصير فنستطيع ان ننسب تحريك هائه الى البيئه المتحضره من الحجاز، تحريك ايه هائه الى البيئه المتحضره من الحجاز، واسكان الهاء الى تميم ومن يجاورهم في وسط شبه الجزيره وشرقيها. ان هذا التسكين يندرج تحت ما عرضناه من التاثر بالحذف حين تتوالى مجموعه من الصوائف. وعلى هذه اللهجه جاءت شواهد كثيره من نحو قول الشاعر: فقمت للزور مرتاعا فارقني، فقلت اهي سرت ام عادني حلم. اهي سرت يعني هي عدت كده مرت ليلا ام ما بحلم يعني حقيقه ولا خيال كما يقال. ويذكر اصحاب الضرائر ان تسكين الهاء من هذا الضمير ضروره شعريه، يعني ما قالش ايه فقلت اهي سرت، قال فقلت اهي ايه اهي سرت، قال لك ده ضروره شعريه. طبعا باب الضروره باب واسع في الايه في الشعر، وطبعا هنا يقول الخطوات انها تطرد على قراءات كثيره وان هذه القراءات تدل على لهجات بذاتها، يعني ما فيش داعي ان احنا نقول ان دي ضروره، بل هي ايه لهجه من الايه من اللهجات يعني حتى ايه. ثالثا ضمير الغيبه في التثنيه والجمع، اختلفوا في ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنيه والجمع اذا وقعت بعد ياء ساكنه. هنا بقى ايه القراءه اللي احنا كلنا نسال فيها عليه الله، يعني في حفص ما بنقرا ايه بما عاهد عليه الله، تمام. هنا هيكلم بقى ايه عن موضوع هذه الحالات اللي هي ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنيه والجمع اذا وقعت بعد ياء ساكنه. عليه اليه عليهم اليهم لديهم الى اخره. فيقول اذا وقعت بعد ياء ساكنه نحو عليهم واليهم ولديهم وعليهما واليهما وفيهما وعليهن واليهن وفيهن وابيهم وترميهم وما نريهم، في هذه المواضع قرا يعقوب جميع ذلك بضم الهاء ووافقه حمزه في عليهم واليهم، وقرا الباقون بكسر الايه الهاء، يعني الباقون يقرون عليهم واليهم ولديهم وعليهما واليهما وفيهما. يعقوب وحمزه وافقوا في عليهم واليهم، تمام. في يعقوب قرا كله بقى بالضم: لديهم، عليهما، اليهما، فيهما، عليهن، اليهن، فيهن، ابيهم، ترميهم، وما نريهم. هذه في الضم الهاء في جميع ايه في جميع ذلك. اختلفوا في صله ميم الجمع بواو واسكانها اذا وقعت قبل محرر نحو انعمت عليهم غير المغضوب ايه عليهم ومما رزقناهم ينفقون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. فقرأ ابن كثير وأبو جعفر بضم الميم في جميع ذلك، يعني إيه عليهم رزقناهم، عليهم أأنذرتهم، على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني ميم الايه؟ الجمع. وقرا ابن كثير وابو جعفر بضم الميم في جميع ذلك ووصفها بواو وصلا. وقرا الباقون باسكان الميم في جميع الايه؟ القران. على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. ده قراءة الايه؟ الجمهور. اما ابن كثير وابو جعفر فضموا الايه؟ الميم. واجمعوا على اسكانها وقفا، يعني تقف على قلوبهم وعلى سمعهم الإسكان طبعا ده إجماع. ماشي ده ما شاء الله الخلف ليه لقوله. قال اختلفوا في كسر ميم الجمع وضمها وضم ما قبلها وكسره إذا كان بعد الميم ساكن وكان قبلها كسرة أو ياء ساكنة، وذلك نحو قلوبهم العجل وبهم الأسباب ويغنيهم الله ويريهم الله وعليهم الكتاب من يومهم الذي. فقرأ أبو عمرو بكسر الميم بكسر الإيه الميم عليهم الكتاب عليهم الكتاب يغنيهم بالله كسر الميم والهاء يغنيهم الله يريهم الله عليهم القتال بكسر الميم والهاء في ذلك كله. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم أبو جعفر بضم الميم وكسر الهاء بضم الميم وكسر الهاء عليهم القتال يريهم الله يغنيهم الله. وقرأ حمزة والكسائي بضم الميم والهاء عليهم كده عليهم القتال يريهم الله يغنيهم الله. وقرأ حمزة والكسائي بضم الميم والهاء. هذه القراءات تقدم لنا لهجتين تختلفان في هاء هذا الضمير، أما ضمها فلهجة قريش والحجازيين، وهي توافق ما ذكرناه عن ضم هاء الضمير المفرد عندهم، أيضا ضم هاء الضمير الإيه المفرد وضم هذه الهاء في الجمع مع ضم الميم واستعب واو هم يعدوها أبو علي إلى قريش وأهل الحجاز ومن حولهم من فصحاء اليمن. يعني حتى في بعض كتب النحو لما تيجي توجيه القراءة بما عاهد عليه عليه الله، فبعضهم يقول له هو الضم الأصل، يعني الضم هو الايه الأصل في الايه لأهلهم كتب لأهلهم كتب على ده الأصل الايه الضم وليس الايه وليس الكسر، على أساس ان هي الضم لغة الايه الحجاز. واللهجة الثانية كسر الهاء، وينقل أبو علي أنها لهجة بكر بن وائل يحكي عن أبي زيد أن رجلا من بني بكر بن وائل قال أخذت هذا منه ومنهما ومنهما. ويؤكد كسر الهاء أن ناسا من بكر بن وائل قالوا ديكم وأحلامكم، ونحن نعلم أن هذه القبيلة كانت تسكن جنوب العراق، ولعله قد كانت بينها وبين اللغات التي كانت تنتشر في هذه المنطقة كالأرامية والعبرية شيء من التأثر. إذ من الملاحظ أن هذا الضمير في العبرية يقال بهذه اللهجة وإن كان لا يميل إلى الكسر الخالص. تمام الكلام؟ ماشي كده؟ زي أو كده النهاردة في جرعة يعني إيه دسمة في الضمائر، وبسم الله ما شاء الله أظن إنها مفيهاش إشكالية بالنسبة لكنا، لأن هي دي طبعاً معظم ما ذكر ليه شواهد متواتر يعني ايه في القراءات، وانت بسم الله ما شاء الله يعني اظن ان كنا يعني تنطقنا هذه الاشياء باجابه باذن الله سبحانه وتعالى. هنقف على المقصور والممدود صفحه هي 67 كي لا نطيل او كي لا اطيل على الكل. إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل الدراسة الصرفية بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، ويعني يعني أقرر يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون في تفاري لما حدث في الاختبار النصف إن شاء الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بكتاب دكتور بكتاب دكتور عبد الرقحي، ودي أسئلة الاختبار النصفي إن شاء الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل سأكلم إن شاء الله تعالى أستاذ هديل وإدارة الكلية، هذه من الصلاحيات إن شاء الله تكون موكولة لي، وإن شاء الله تعالى يقروها ان انا هشوف اعلى درجة كام وهزود ان شاء الله. يعني لو فعلا الاخت اللي كتبت ان جابت 23 دي اعلى درجة 23 فهنزود الكل 7 ان شاء الله سبحانه وتعالى لغاية تصل الى حد اللي هي 30. ده بالنسبة للاختبار النسوي. لو في اعلى من كده برضه يعني هي ناخد اعلى درجة والدرجات اللي بعدها دي تزاد للجميع. فأي أخت يعني ده تأثر بالاختبار النصفي فمعنى كده إن حتى لو جايبة 17 تبقى 24. فإن شاء الله سبحانه وتعالى الأمر يكون ميسرا. ويعني ما حدث يعني لم يكن عن عمد. يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يسر لنا ولكم الفهم وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يأخذ بيدنا إليه سبحانه وتعالى. أي استفسار أيتها الكريمات؟ ممكن السؤال أستاذي؟ تفضلي. أستاذ قالوا يقرأ صلة ميم الجمع بخلف عندما ندرسه بالاثنين ولكن بالقراءة أيهما أولى؟ أنا عندي طلاب هو أنا أخذتها من شيختي أنا أخذتها من شيخة هي قالت خلف قرأتنا بصلة ميم الجمع ولكن قالت لنا أنا كنت لا أدري بأن هي يعني اللي يتعلم مثلا اللي يقرأ بصلة ميم الجمع يعطيها بصلة جمع. هل هذا صحيح أو يعطيها بإسكانهم أيضا؟ لا هو دلوقتي المسائل دي المسائل الدقيقة هذه يعني كما قلت لكم قبل ذلك أهل كل فن هم أولى به. يعني هذه المسائل يرجع فيها للمتخصص في القراءات لأن العلم دراية. ويعني عندنا اللي احنا بنسميها مثلا إيه واحد بينقل. يعني عندنا شيء علم منقول وفي عندنا التلقي. فأهل القراءات هم أهل التلقي. يعني هي تقدر تنطقلك النطق الصحيح أو الشيخ اللي بتقرأ عليه في القراءات هو أدرى بها لأنه تلقاها وسمعها ونقلها. إنما هذا الاجتهاد اجتهاد أهل اللغة. أهل اللغة يقولون هذا ما توارد أو ما وجد في القراءات فهي أولى بإذن الله عز وجل أو الشيخ الذي يقرأ أو ترجعه لأي يعني دكتور يدرسكم القراءات أو كده هو يفصل في هذه المسألة لو كان فيها أولى. إنما الأصل إن زي ما إحنا مثلا في اللغة بنقول إحنا بننقل ما قاله العرب الأصل في القراءات إنه ينقل القراءة كما سمعها. وحتى المشايخ يعني أنا مثلا قرأت وأخذت إجازة وكذا فكان الشرط إنك أنت يعني كما سمعت إيه تنقل. فهذه هي المسألة يعني. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طيب أي استفسار آخر بارك الله فيكم؟ طيب اكتبوا لكم على الواتس يعني؟ ما خلاص بقى من كل كتاب احنا خلصنا قصة الكتب يعني إن شاء الله الآن خفف الله عنكم يعني مسألة إن شاء الله تعالى إيه؟ بسيطة إن شاء الله يعني احنا إن شاء الله اكتبوا لكم على الواتس احنا من كتاب إسراء بالروح من صفحة كذا لصفحة كذا والجزء اللي هو السابق اللي هو متعلق ب تعريف اللهجة ونشأة اللهجة والأحرف السبعة نكتفي بالأسئلة اللي احنا حطيناها في الاختبار النصفي ان احنا نذكرها كويس ونعرف إجابتها الايه الصحيحة وان احنا ممكن يعني نحط السؤال بنصه او نغير في صيغته. يعني ده ليه التغيير يعني عفوا في اللفظ يعني مواجه غلاسة عليكم الحاجة ولكن المسألة ان انا بحب اتأكد ان الطالب قرأ السؤال كويس او ان الطالب مركز فقط لهذا يعني ما بقاش هي يعني معلومة أو كما يقال يعني نقل حرفي أو كده. فلذلك أنا دايما أنبه على قراءة السؤال جيدا يعني حتى في الصح والخطأ يعني ما فيش حد مثلا إيه اتكلم في الأولانيين في الأسئلة في الأول يعني تلاقي العبارة نصها صح ونصها خطأ يعني النص الأول صحيح وبعدين تنقض بالنصف الإيه بالنصف الثاني عشان طبعا لو في جزء خطأ يبقى العبارة كلها إيه خطأ. لو سلم الجزئان من الخطأ كانت صحيحة إنما لو اختلط الخطأ بالصواب فهي عبارة يعني خطأ وليس استفهام. لو كلمة ليه إيه لو كلمة؟ ما قرأتش ما قبلها. لو كلمة كانت خطأ. يعني العبارة المطلوب بيان هي صح أو خطأ لازم تكون العبارة كلها صحيحة لكي يشار إليها بالصحة. لو اختلط فيها الخطأ بالصواب فهي عبارة خطأ. يعني مثال خلينا خارج المنهج خالص. يعني أختك مثلا اسمها فاطمة وتزوجها مثلا محمد، وأبناء أخواتك من فاطمة دول علي وأحمد مثلا يعني. فأقول تزوج محمد أختك فاطمة، هذه عبارة صحيحة. أقول وأنجب منها محمدا وعليا. لا ده جاب علي إيه وأحمد مش علي ومحمد. يبقى هنا في خطأ في الإيه في الجزء الإيه الثاني. يبقى هنا العبارة صواب ولا خطأ؟ لو أنا قلت لك هذه العبارة صوابها لي ولا تقبليها؟ صوابيها. لا مش أحمد محمد. أليس كذلك؟ لا واضحة يا مشايخ؟ طيب بارك الله فيكم. طيب اي استفسار ولا نختم كده اللقاء ان شاء الله؟ جزاك الله خير. إذا كنا الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.